وأنا أشكر الحقيقة الإخوة المشاهدين، حقيقة يتفاعلون عبر تويتر وعبر الحقيقة سناب شات ويتواصلون معي كثيرا، ولعل أيضا الحقيقة سيخرج إن شاء الله تعالى تباعا الآن على الشاشة أيضا حسابي في تويتر وفي سناب. ولا أستغني حقيقة عن نصح وعن ملحوظة وعن مقترح ينفعني وينفع هذا اللقاء وينفع الأمة إن شاء الله تعالى. أهلا بكم، وهذا لقاء جديد من برنامجكم وزراء الرسول صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله عن صحابته. وأكرر، كلما سمعنا اسم محمد بن عبد الله فصلوا عليه وسلموا تسليما. تكلمنا عن عمر بن الخطاب في اللقاء الماضي. طبعا عمر بن الخطاب حقيقة موضوع طويل ولن ننتهي من هذه الليلة، نضطر إن شاء الله تعالى أيضا الأسبوع القادم أن يكون معنا أيضا وقفة وتكون إن شاء الله تعالى الأخيرة في سلسلة عمر، بارك الله فيك، في سلسلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حنا لما تكلمنا عن عمر الأسبوع الماضي ذكرنا عن تعريف به وذكرنا عن إسلامه، وأنا أقول الحقيقة من نعمة الله علي وعلى هذه القناة وعليكم أيها المشاهدون ومن يحضر معي هنا أن الله امتن علينا أن نتحدث عن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وعن سيرة صحابته رضوان الله عليهم. أنا الحقيقة يمكن تذكرون أول لقاء قلت كان ودي أتكلم عن 10 شخصيات في هذا اللقاء، لكن أشكر حقيقة من دلني ومن اقترح علي أن يكون اللقاء خاص بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. حنا إن شاء الله تعالى لو لم نتمكن أن نذكر أحد في هذه الفترة، فترة زد رصيدك، غير الخلفاء الراشدين، سيكون لنا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة أو غيرها سلاسل أخرى جديدة تحمل معاني أيضا عظيمة كبيرة وقيم أخرى إن شاء الله تعالى. انتهينا إلى إسلام عمر وكيف أسلم عمر وكيف أنه من أول يوم بإسلامه سماه النبي الفاروق، وهذه منقبة، يعني أن تسلم اليوم ويطلق عليك أنك تفرق بين حق وبين باطل، هذه لم تكن لأحد في الإسلام إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اليوم أتكلم عن مواقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي. طبعا المواقف كثيرة جدا، أنا اليوم اللي جئت به فقط أنا أقدر أسميه والله ما يجي معشار سيرة هذا الإمام البطل الفاروق شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو بغيت أنا وياكم نتفق والمشاهدين نحط عنوان لهذا اللقاء اليوم، العنوان اللي حطيناه اللقاء الماضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلمنا على سبيل المثال على حبه للإسلام، وتكلمنا على قوته، وذكرنا أنه من يوم أسلم طلع وجعل النبي يخرج يعلن إسلامه ودخل على قريش ويعلن إسلامه. اليوم حديثي سيكون تحت مسمى الخط الأصيل، هو الغيرة الشديدة على الإسلام. راح تشوفون رجل بترجمة أفعال مو بكلام، لأن كلنا نقدر نحشو كلام، أنا ممكن أقعد أتكلم 4 ساعات وممكن نحشو كلام وهدر هدر هدر هدر لكن ما في تطبيق. كم نسمع والله أني أحب الإسلام، والله أني أحب الله، أحب الصلاة، أحب والديني، لكن وين التطبيق؟ وين تطبيق هذا الحب وترجمته عمليا؟ سنرى ذلك في سيرة هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه في كل تصرفاته. المعنى اللي أبهديه لكم هدية يقبلوها مني يا زد رصيدك وليقبلها المشاهدين مني، أنا أهديكم اليوم معنى غالي جدا. كيف يكون الإسلام عندك غالي؟ أهديكم غلاء الإسلام، مكانة الإسلام. الكل منا اليوم يتفرج علينا، أنا متأكد الآن خلف الشاشات عشرات الشباب، يكلمني أحد الشباب اليوم قبل صلاة العصر يقول اليوم في مباراة، لكن حقيقة حنا حريصين على مشاهدة هذا البرنامج حرصا منا على اتباع السنة. انا ارحب واحيي هذا وامثاله من ابنائنا، واقول لهم بالمناسبة اليوم انا اهديكم هذا المعنى، اقول لشبابنا، لبناتنا، لنسائنا، لرجالنا، لكل من يراني، بل حتى لحكامنا وحتى للمسؤولين فينا، اقول الاسلام غالي، ليس فقط تعاطف، ترجمة الإسلام في غلائه مين فقط في جراحات الإسلام، والله أننا نتألم على سوريا ونتألم على اليمن ونتألم على فلسطين، هذا جزء أقول من حبنا للإسلام وغيرتنا على الإسلام، لكن غيرتنا على الإسلام تكون بكل جوانب الإسلام. اليوم يا جماعة على سبيل المثال أندونيسيا أكبر

والله إني أحبك يا رسول الله، يعني أنت غمرتني بحبك وأدبك وتواضعك، والله إني أحبك يا رسول الله. قال رسول أكثر من مالك يا عمر؟ قال لي والله أكثر من مالي. قال أكثر من أهلك؟ قال أكثر من أهلي. قال أكثر من نفسك؟ قال لا. شوف الصدق والتجرد، لا والله ما أحبك أكثر من نفسي. قال لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين. يقول عبد الله فانزوى أبي، يعني راح الحالة شوي وجلس يفكر يناظر في السماء وجلس يبكي، ثم رجع قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي يا رسول الله. قال رسول الآن الآن يا عمر. يقول عبد الله يوم رحنا البيت قلت لأبوي يا أبتي وش هالحب اللي قلبت في دقيقة يعني بسرعة وصرت تحب الرسول أكثر من نفسك؟ قال والله إني وقفت يا عبد الله وتذكرت أمرين، سألت نفسي سؤالين أسألكم بالله أسألوها أنفسكم أنتم يا شباب، واللي شاهدني يسأل نفسك إياها وراح تعرف الحق من الباطل. يقول سألت نفسي السؤال الأول، قلت أنا كنت على ضلالة، من كان السبب في هدايتك يا عمر؟ فتذكرت أنه لولا الله ثم محمد لما اهتديت، فالحمد لله. يقول سألت نفسي سؤال، هل أنا أحتاج يوم القيامة نفسي أكثر ولا محمد؟ يقول تذكرت أني لازم أحتاجه عند الحوض ويشفع لنا وتحت العرش، وأحتاج أنه إذا دخلنا الجنة أني ما أكون في مرتبة أقل من مرتبته، أنا ودي أكون عنده في الفردوس الأعلى ولن أنالها إلا بحبه. فقلت يا رسول الله والله إنك الآن أحب إلي من ولدي ونفسي ومالي والناس أجمعين. قال الآن الآن يا عمر. يا جماعة بعض الناس يحب عشيقه ويحب عشيقته بالتلفون، انت اهلي وعمري وطولي وعرضي، بل يقدمها حتى على دينه. كن ممن احب الله واحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نشهدك على حبك وعلى حب رسولك وعلى حب عمل يقربنا الى حبك وعلى حب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول مرة قال له ولده عبد الله يا أبتي لو نسيت ما نسيت ما هي الكلمة أو الموقف اللي ما تنساها من رسول الله بعد ما مات الرسول؟ قال والله يا عبد الله لو نسيت ما نسيت لن أنسى كلمة قالها لي رسول الله. قال وش قال لك؟ قال مرة كنت بعتمر وطالع العمرة فشافني الرسول قال لا تنسانا من صالح دعائك يا أخي. يقول لا تنسانا من صالح دعائك يا أخي. يقول سماني أخوه. يقول والله لن انسى هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا هالموقف مع الزوجات، اللطف الجو شوي. الحريم من اول في مكة ما يرفعون الصوت على الرجال. يوم راحوا المدينة اهل المدينة فيهم نوع من يعني عندهم دبلوماسية. فاهل المدينة طيبة ورقة رضي الله عن الجميع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون يحاولون المرأة. يوم جلست حرمة عمر ترفع صوتها عليه. قال او تراجعينني تردين علي؟ قالت ليش ما راجعك؟ زوجات النبي راجعنا وانا ما راجعك، حتى ابنتك حفصة تراجع. قال يا دافع البلا، دافع البلا ذي حقتي يا ابو فهد ميبلا. قال نعم. لانه بيجينا حين من يقول تقول عبارات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم بلا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راح عمر يقول رحقت حفصة ابغى اقول لها اياكي ان تراجعي محمد، يعني لا تردين عليه. يقول يوم جيت قلت حفصة تعالي او تراجعين محمد؟ قالت والله راجع. وكل حريمة يراجعنه ويبيت الليلة قد غضب علينا. تقولي من رعي ليلة وزعلان مننا. قال اولا تخافي ان يغضب رسول الله رسول الله ثم يغضب الله من غضب رسول الله فينزل الله فينا آية آل الخطاب تتلى الى قيام الساعة؟ قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه نساءه. ولذلك قال لها يا ابنة الخطاب، يقول لها لا تغرك صاحبتك، يقول لا تحطين نفسك زي عائشة، فعائشة اوضأ منك يعني اجمل منك واحب الى زوجها منك، احب من النبي منك، وابوها احب الى رسول الله من ابيك، يعني لا تورطينا. عائشة وضعها خاص وانت لا تدخلين معه في شيء مبلك. حفصة لما رجع عمر جت مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سارية جارية اسمها ماريا القبطية التي تسراها اهديت له من من مصر. فاراد النبي مرة ان يضاجعها يجامعها ولا يوجد لها مكان غرفة حجرة وحاطها عند الانصار

قال لها الناس لا تذكري عمر بهذا. قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن. ومن المواقف الأخيرة، النبي كان يجلس مرة مع النساء، والنساء ارتفعت أصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ارتفعت الأصوات عمر ما عجبه الموضوع، فدخل عمر، فلما سمعنا النساء صوت عمر ابتدرنا الحجاب، الحجاب يعني حطوا بينهم وبين عمر حاجب يحجبهم عنه، وخفضنا أصواتهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إن النساء ارتفعت أصواتهن عندي، فلما دخلت انخفضت أصواتهن وابتدرنا الحجاب. قال لهم عمر: ويحكن، أليس رسول الله أولى بأن تهبنه، يعني تكون له الهيبة؟ قالوا: أنت غليظ فظ، يعني أنت قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، والله ما رآك الشيطان تمشي مع فج أو تسير مع سكة إلا مشى مع سكة أخرى وفج آخر. الشيطان يخاف من عمر. وبعطيكم سر، بعطيكم خلطة إيمانية، تبغى الشيطان يفر منك؟ أكثر من الحسنات، لأن الشيطان إذا بدأ يوسوس للمؤمن هذا الوسواس يزيد المؤمن حسنات. الشيطان يبتعد عنك حتى لا تزيد حسنات. والله يقول: إن الحسنات يذهبن إيش؟ السيئات. فأكثروا من الطاعات لتطردوا هذا الشيطان، فإذا طرد. أخيرا قال النبي: إني رأيت في المنام أنه وضع ميزانان، فوضعت أمتي في كفة، ووضعت أنا في كفة، فرجحت أنا وطاشت أمتي، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة، فرجح أبو بكر وطاشت الأمة، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة، فرجح عمر وطاشت الأمة. فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سائر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. نكتفي بهذا القدر ما شاء الله، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نكمل بقية قصة عمر، خلافته ثم موته رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ينزل على كل من يشاهدنا ويسمعنا وحضر معنا هذه الساعة، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم هدئ روعهم وطمئن قلوبهم وزدهم إيمانا ويقينا وتوفيقا، أصلح نياتهم وذرياتهم، أصلح بناتنا وشبابنا، واجمعنا وكلمتنا يا رب العالمين، أصلح ولاة أمورنا في هذه البلاد. اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا الله، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا عاجلا غير آجل، تسقي به العباد والبلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء يا رب العالمين. اللهم أنزل على المرضى شفاء من عندك، وعلى المهموم تفريجا من عندك، وعلى المديون قضاء من عندك. اللهم استر عوراتنا. أشكركم وأشكر من يستمع ويشاهد هذا اللقاء، زادكم الله من فضله. هذا وصلى الله على محمد، وأقم الصلاة.